بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان عقوبة تارك الصلاة، لفضيلة الشيخ سعيد بن مسفر. يروي أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على أفضل الأعمال عند ربكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. وقد كلف الله المكلفين بعبادات محددة بزمن معين وبهيئة معينة وبكمية معينة إلا ذكر الله، فما حدده بعدد ولا حدده بزمن ولا حدده بهيئة أو كيفية، وإنما طلب منه الإكثار، وبين أن صفات عباده هم المكثرون من ذكره. قال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وهذه هي حالات الإنسان الثلاث التي لا يمكن أن يكون في غيرها، فهو إما قائم أو قاعد أو راكد. فالمؤمن يذكر الله قائما، ويذكر الله قاعدا، ويذكر الله على جنبه وفي كل حالة من أحواله، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويثني الله عز وجل على أهل ذكره فيقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ويقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويخبر تبارك وتعالى أن من أبرز صفات عباده أهل الإيمان كثرة ذكر الله. يقول عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، تسكن قلوبهم وترتاح قلوبهم وتهدأ قلوبهم عند سماع ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي قلوب أهل الإيمان، جعلنا الله وإياكم منهم. ويخبر أن أبرز صفات أعدائه المكذبين لرسله، المحادين له، الرافضين لأوامره، أبرز صفاتهم أنهم لا يحبون ذكر الله عز وجل. قال عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني يبغى كل علم إلا ذكر الله، ينسى كل شيء، يذكر كل شيء إلا الله، ما يذكر الله. يذكر الدوام ولا يغيب عنه، يذكر الطعام ولا يفوته وجبة، يذكر المواعيد حق زملائه ولا يخل بموعد، يذكر المباريات ولا تفوته مباراة، يذكر المسرحيات ولا يمكن تفوته مسرحية. المهم أنه منظم أموره كلها، ولكنه لا يذكر الله عز وجل. وقد قال الله في شأنه: استحوذ عليهم الشيطان، يعني استعمرهم واستولى عليهم، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فيقول عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لو قيل ان المباراة في ارض بعيدة لو يمشي على ركبه ويده، ولو قيل ان السمرة واللعب في ابعد وادي او في اصعب جبل طلع له، لكن الندوة وذكر الله ما يأتي لها الا غصب. انا لله وانا اليه راجعون. والله قد توعده، توعده والله بالعذاب الذي لا مصبر له عليه. قال عز وجل: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. لان العيش الهنية والعيشة السعيدة والعيشة الرضية هي في طاعة الله. وما يبحث الناس عنه الآن من مسليات ومن مهدئات لأنفسهم كلها بسبب البعد عن الله، وما عرفوا من أين أتوا، وما لاحظوا أن سبب بلائهم هم ما يسيرون فيه، وإلا السعادة كلها بطاعة الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، يعني عذاب الدنيا المعيشة الضنكا، وعذاب الآخرة أن يحشره الله أعمى، يحشره الله أعمى بصر وأعمى بصيرة. ويأمره الله عز وجل أن يسير على الصراط وأن يعبر على الجسر، والجسر وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع صفات: أنه أدق من الشعر، وأحد من السيف، وأحر من الجمر، وأروغ من الثعلب. والعباد مكلفون ومأمورون بالسير عليه، إذ لا وصول إلى الجنة إلا من عليه. الجسر مضروب على متن جهنم، جهنم تحت والكبري من فوق هذا الجسر، والناس هنا في المحشر والجنة هناك، وإن تبغى الجنة امشي. كيف تمشي؟ في طائرة؟ في سيارة؟ على وسيلة؟ لا، في وسائل اسمها وسائل النقل الإيماني، في وسائل العمل الصالح. الذي قد تجهز بعمل صالح وبإيمان صادق في هذه الدنيا يعبر. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن من الأمة من يمر كالبرق الخاطف. ولما رؤي سفيان الثوري رضي الله عنه في المنام قالوا: ما صنع الله بك؟ قال: وضعت قدمي على الصراط والثانية في الجنة. أخذها خطوة كلها. ليش؟ سفيان عابد تقي خائف من الله. منهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح مثل الهواء، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمر كشد الرجل يعني مثل عدو الرجل، ومنهم من يمر ماشيا، ومنهم من يمر عاثرا يقوم ويطيح يقوم ويطيح، ومنهم من يحط أول خطوة والثانية في النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالله يحشره أعمى ويأمره بأن يسير على الصراط، فكيف يسيره أعمى؟ كيف يشوف؟ والجسر أحد من الشعر، أحد من السيف، وأدق من الشعر، وأحر من الجمر، وأروق من الثعلب. لو نصبنا الآن، لو جبنا قدة ولا بنت خشب ووضعناه بين عمارتين، طول كل عمارة مثلا أربع أدوار، وبين العمارتين 20 متر، ووضعنا هذا القدة أو هذا العمود وقلنا للناس مشوا من عليها، وعرضها 50 سنتي، من يقدر يمشي؟ ما أحد يقدر يمشي. وإذا مشى فيمشي وهو خائف جدا، والطيحة قريب، لكن الطيحة في نار جهنم 70 خريف، 70 خريف. يقول عليه الصلاة والسلام: وقد سمع وجبة مع أصحابي، يعني رجة، أتدرون ما هذه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك حجر ألقي من شفير جهنم لم يصل إلا اليوم، له 70 خريف دبه وصد اليوم. اللهم صل وسلم على رسول الله. فسبب حشر الله له أعمى أنه كان أعمى في هذه الدنيا، كان مفتح في كل شيء إلا في طاعة الله، مفتح في الردائد، ومفتح في الدعاوي، ومفتح في الشكاوي، ومفتح في المشاور، ومفتح في المداور، وفي كل شيء ما شاء الله. أما في دين الله فهو أعمى، ما يعرف شيء في دين الله ولا يبغى دين الله. وإذا طلبت أنه تأتي، تعال يا أخي تعلم دين الله، اجلس في مجالس العلم، انتقل من بيتك واركب سيارتك وابحث أين العلم، أين طلبة العلم، أين الندوات، أين الحلقات، روح إليها. قال: أشغلتونا، خلوا احنا نسمع، خلوا احنا نمشي. أشغلناه بطاعة الله، لكن لو في شيء ثاني عشاء والله يروح، ما شغلناه إلا الله، والله يغلب عليهم إذا قدفوا عشاء، لكن عشاء لروحه يبغى يعيش أعمى ويموت أعمى. قال الله: من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فعلامة الإيمان يا أخي المسلم، وعلامة اليقين، حبك لذكر الله. يقول الله تبارك وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. اللهم اجعلنا منهم يا ربي. شرح الله صدره للإسلام، فتح الله قلبه للدين، فهو على نور من الله، أينما سار فالنور أمامه بين يدي الله عز وجل. ليش؟ لأنه مشروح الصدر والقلب لله، قلبه مفتوح، قلبه مشرق، قلبه منور، قلبه متجه، موجته كلها إلى الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، ثم قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. قاسي القلب الذي لا يلين لذكر الله والذي تكشعر منه جلود الذين آمنوا ويخشون الله عز وجل، هذا ما يلينه إلا جهنم والعياذ بالله. لأن الله يقول نارا وقودها الناس والحجارة، القلوب القاسية التي ما لانت في الدنيا بطاعة الله ولا لانت في الدنيا بذكر الله عز وجل، يعذبها الله عز وجل بأن يلينها بالعذاب الشديد وبالنكال الأكيد وبالنار السوداء التي تحرق أصحابها لأنهم ما رضيوا بطاعة الله في هذه الحياة. ويا أخي المسلم، ما أحد يعرف ايش في قلبك، ما في ترمومتر يا أخي تقدر تقيس به وتعلم الناس شنت فيه، ولكن أنت أخبر بنفسك. إن كان قلبك يليل لذكر الله ويحب ذكر الله، وأينما سمع بذكر الله ذهب إليه ولو كان عالم، لكنه يعرف مجالس الذكر وفضيلتها، ويعرف أن الله يباهي بأهلها في السماء، وأن الله تبارك وتعالى ينادي أصحابه ويقول قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، فهو يحب ذكر الله بالليل والنهار، فهذه علامة الإيمان. أما إن كانت الأخرى القلب قاسي والعين متحجرة والقلب غافل ولا يبغى ذكر الله، فاعلم أن في قلب البعيد مرض عليه أن يسارع بعلاجه في هذه الدنيا قبل أن يكون العلاج في جهنم، وقبل أن يكون الدمع دما والأضراس جمرا، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فجزى الله الإخوة كل خير الذين هيئوا لنا هذا الاجتماع المبارك الذي نرجو الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نقول فيه وبما نسمع، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. أما الموضوع الذي اخترته للحديث فيه فهو مهم جدا وذو علاقة وذو أهمية بالغة، لأنه يتعلق بعين كل مسلم، ولأنه العبادة العظيمة التي تعبد الله بها أهل الأرض وأهل السماء، ألا وهي الصلاة. والصلاة التي نعنيها هي الصلاة التي أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأدائها كما يجب، إذ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والصلاة هي أقوال وأعمال ظاهرة تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم، شرعها الله تبارك وتعالى وتعبد الناس بها وفرضها عليهم وسماها صلاة بمعنى صلة بينه وبين العبادة. والذي يتأمل في فرضية الصلاة يجد هناك مفردات اختصت بها الصلاة. أولا أنها من أول ما شرع بعد التوحيد وبعد العقيدة وتثبيتها جاء الأمر بالصلاة. ثانيا أن جميع عبادات الإسلام كلها شرعت، والنبي صلى الله عليه وسلم في الأرض يتلقى تشريعها من الله عن طريق الوحي إلا الصلاة، فإن الصلاة لما أراد الله أن يشرعها أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم لعظمها ولجلالة قدرها. قال عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أسرى الله برسوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماء حتى بلغ سدرة المنتهى، ثم شرع الله له الصلاة وأمره بها وفرضها 50 صلاة. 50 صلاة بمعنى أنها لو بقيت على الفرض الذي فرضه الله لكنا مأمورون أن نصلي في كل نصف ساعة صلاة، لأن اقسم 50 على 24 ساعة بمعنى أن في كل 29 دقيقة صلاة. ولكن بفضل الله ورحمته وبشفقة هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه طلب من ربه التخفيف بعد أن شاور موسى وأخبره وقال إن الله قد فرض علي 50 صلاة، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فرجع فخفف الله 5 ثم 5 ثم 5 حتى بقيت 5، ونزل الله 45 صلاة، فلما وصل إلى موسى قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال يا موسى قد سألت حتى استحييت من ربي. يقول والله ما عاد أقدر خلاص إيش بقي. قال الله عز وجل إني قضيت وقضائي لا يرد، هي 50 في العدد ولا هي 50 في العدد و50 في الأجر. اللهم لك الحمد يا ربي. يعني كان المنطق أنه إذا نزلت 45 وبقيت 5 رحمة من الله ويعطينا أجر 5 وكثر خير الله وطأ، ولكن الله عز وجل كريم حذف 45 وخلى ما الثواب قايم، ثوابها موجود. 45 أخذتها مع ثواب 5 فأصبح لك مع 5 50 صلاة، كأنك إذا صليت 5 صلوات تصلي 50 صلاة. ففرضها الله عز وجل في السماء، وهي خاصية لها تميزت بها عن جميع شرائع الإسلام. أيضا هذه العبادة عبادة لازمة للعبد المسلم لا تنفك عنه بحال من الأحوال، إذ أن كل عبادة تجب في أحوال وتسقط في أحوال إلا الصلاة. فمثلا الزكاة، الزكاة ركن من أركان الدين ومبنى من مبانيه وعمود من أعمدته، ولا يكمل إيمان الإنسان ولا يقوم دينه إلا بالصلاة والزكاة. ولهذا لما منع المرتدون الزكاة في عهد أبي بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم واستباح دماءهم وأعراضهم، وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقتلتهم عليه. اعتبرهم مرتدين عن دين الله لأنهم رفضوا الزكاة. لكن الصلاة الزكاة تسقط في أحوال، فالذي ليس عنده مال ليس عنده زكاة، والذي عنده مال وما حال عليه الحول ليس فيه زكاة، والذي عنده مال وحال عليه الحول ولكن ما بلغ النصاب ليس فيه زكاة، والذي عنده مال وحال عليه الحول وبلغ النصاب لكن ما يملكه ما يفيده ما فيه زكاة. فالزكاة ركن لكن تسقط في أحوال. الصيام ركن يجب على الإنسان في كل عام مرة شهر، لكن إذا كان الإنسان مريضا أو على سفر أباح الله له أن يفطر وأن يقضي من أيام أخر، ولكن إذا استمر به المرض وكان مرضا لا يرجى برؤه فإنه يسقط عنه الصوم، ويجب عليه الإطعام إن كان قادرا، فإن لم يكن لديه ما يطعم سقط عنه الصوم وسقط عنه الإطعام. الحج ركن من أركان الدين لكن يجب بثلاثة شروط: أمن الطريق ووجود الزاد ووجود الراحلة. فإذا في الطريق خوف بحيث لو حجيت قتلت سقط عنك الصوم الحج، وإذا ما عندك زاد يكفيك أنت في سفرك ويكفي أهلك من بعدك حتى تعود، ولا عندك راحلة سقط عنك الحج لمن استطاع إليه سبيلا. وهكذا كل الشرائع الدينية تسقط في حالات إذا عجز الإنسان عنها. أما الصلاة فلا تسقط، إن كنت مريضا تصلي وإن كنت متعافيا تصلي. يقول عمران بن الحصين صلي كما قال عليه الصلاة والسلام صلي قائما، فإن لم تستطع وكنت مريضا فقاعدا، فإن لم تستطع وكنت لا تستطيع حتى أن تجلس جالس من المرض فعلى جنب، فإن كنت وأنت على جنب لا تستطيع أن تصلي وأنت على جنبك فأومئ إيماء بطرفك. وبعدين إذا كنت على طهارة فالمطلوب الطهارة لأن الطهارة مفتاح الصلاة، ولكن ما عندك إمكانية أن تتوضأ كأن تكون في المستشفى وعملت عملية وبطنك مفتوح وثيابك ملطخة ولا تستطيع أن تبدل هذه الثياب من النجاسة ولا تستطيع أن تتوضأ، فصلي في ثيابك ولو كانت غير طاهرة لأن هذا ما تستطيع. وإذا كان ما عندك ماء ولا قدرت تتوضأ فتيمم، فإن لم تستطع أن تتيمم فصلي بغير تيمم ولا وضوء وصلاتك صحيحة. وإذا كنت على السرير ولا تستطيع أن تحول السرير إلى القبلة لتستقبل القبلة صلي إلى أي وجهة فحيثما تولوا فثم وجه الله. المهم ما تسقط عنك الصلاة بأي حال من الأحوال في حال المرض. والبلية والمصيبة إن بعض الناس إذا مرض ترك الصلاة. ليش؟ قال أبغى إذا تعافيت. سبحان الله، وهل تضمن العافية؟ يوم قربت من أيام الامتحان، إن المرض هذا وسيلة للموت، فيوم قربت وانت تصلي طول حياتك ويوم جاء المرض الذي يمكن ما تخرج منه فتترك الصلاة على أمل أنك تتعافى، من يضمن لك العافية؟ صلي على أي وجه. لو تؤمن بطرفك. فالصلاة واجبة ولا تسقط عن الإنسان في حال العافية وفي حال المرض. والصلاة واجبة لا تسقط عن الإنسان في حال الإقامة وفي حال السفر. في حال السفر يسقط عنك الصوم ويجوز لك أن تفطر وتقضي بعدين، لكن الصلاة لا، ما تخليها وتقضي بعدين، تصلي وأنت مقيم وتصلي وأنت مسافر. ولكن من رحمة الله عز وجل بهذا العبد أن خفف عليك، فإذا كنت مسافر فبدل من أن تقف مرتين لصلاة الظهر والعصر قف مرة وصل الظهر والعصر سواء. وإذا كنت مسافر وبدل أن تقف مرتين للمغرب والعشاء صل المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير. وأيضا رحمك الله عز وجل بأن جعل الرباعية التي 4 ركعات تصليها ثنتين قصر، تصلي الظهر ثنتين والعصر ثنتين والمغرب 3 لا تقصر لأنها وتر، والعشاء 2 والفجر هي مقصورة بطبيعة الحال فهي 2. هذه رحمة من الله تبارك وتعالى. ولكن لا تدع الصلاة لا في حال السفر ولا في حال الإقامة، في حال المرض كذلك، في حال الخوف يعني القتال. إذا اشتبكت الجيوش الإسلامية مع جيوش الكفر فإن مبرر الجهاد لإعلاء كلمة الله كافي إن الإنسان يكون مشغول عن الصلاة بعمل أعظم وهو الجهاد الذي هو ذروة سلام الدين. فكان يمكن أن يكون الإنسان عذر لو أخر الصلاة، لكن لا تؤخر الصلاة حتى في الجهاد. كيف أصلي وأنا مجاهد يا ربي؟ نظم الله عز وجل صلاة الخوف وشرعها في القرآن الكريم، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. ثم ذكر الله عز وجل كيفية أداء الصلاة بأن ينقسم الجيش إلى قسمين وأن يكون لهم إمام واحد، قسم يصلي وقسم يقاتل. فإذا انتهى هذا القسم بالإمام الواحد، هذا يصلي الإمام الواحد ركعة ثم ينتظر، وهذول اللي صلوا يتمون الركعة الثانية لوحدهم ويسلمون، وذاك بعد واقف في الركعة حقتها الأولى، ثم يأتي الثانيين فيدخلون معه، هو يصلي لنفسه الركعة الثانية وهم يصلون لهم الركعة الأولى، ثم ينصرف ويقومون هم يقضون ركعتهم الثانية. هذه صلاة الخوف. والجيوش محتدمة والسيوف مصلتة، ولكن لازم من الصلاة، هذه صلاة. دي كيف ضيعون الصلاة؟ وهل تنصرون إلا بالصلاة؟ إن الصلاة هي وسيلة النصر على الأعداء، فكيف نضيع سلاحنا؟ كيف نضيع وسائل نصرنا من أجل أن نقاتل أعداء الله؟ لا، لا بد أن نصلي. طيب، فإذا اشتبكت الجيوش خلاص ما عاد في مجال أني أقسم الناس صف يصلي وصف يعني ينتظر أو يقاتل. قال الله فإن خفتم يعني خلاص اختلط الحابل بالنابل فرجالا أو ركبانا، أي صلوا وأنتم رجال على وقوفكم على رجولكم أو ركبانا على خيولكم وعلى جمالكم وعلى طبعا بالمفهوم الحديث سياراتكم ودباباتكم، المهم تصلي، ما تمر عليك وقت الصلاة وتخليها وتقول لي أقاتل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بعدين هذه العبادة الصلاة دي هي التي تعبد الله بها كل الأديان الأمم وشرعت في كل الأديان. والذي يستقرأ القرآن يجد أن ما من دين بعث الله عز وجل به رسول وأنزل به كتاب إلا وفيه الأمر بالصلاة مثل ما فيه الأمر بالتوحيد. وإن اختلفت الصلاة في كيفيتها وتشريعها عن بقية الأديان إلا أنها متفقة في أنها صلاة. إبراهيم عليه السلام لما أتى بإسماعيل وأمه إلى مكة قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. وكان يدعو ويقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وموسى عليه السلام لما جاء في الليلة التي كان فيها مسافرا وعائدا من أرض مدين حتى يرجع إلى مصر وكان في الطور ومعه زوجته وكانت حامل وفي ساعات المخاض يعني النفاس، وكانت ليلة باردة مطيرة مظلمة يعني في حالة لا يعلمها إلا الله، آنس من جانب الطور يعني من جنب الجبل وجد نارا، شاف نار فقال لأهلهم كذوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. يبغى يدفي أهله لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وإيش وأقم الصلاة. أول شيء اعبدني وأقم الصلاة، جت الصلاة مع العبادة مع الأمر بالتوحيد. فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وفي سورة يونس يقول الله عز وجل: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أوحى الله إليهم إذا بنوا بيوتهم في مصر أن يجعلون بيوتهم على القبلة، يعني على بيت المقدس، وإيش؟ وأقيموا الصلاة. اجعل بيتك على القبلة وأقيم الصلاة وآت الزكاة. وهذا عيسى عليه السلام يذكر الله عز وجل عنه حينما جاءت به مريم تحمله وقد حملت به عن غير من غير أب. ولله عز وجل أن يخلق ما يشاء لأنه على كل شيء قدير. خلق الناس على أربعة أصناف: صنف من غير أم ولا أب وهو آدم. وقال الله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالله يخلق ما يشاء ويختار. فخلق آدم قبضة من التراب ونفخة من الروح من غير أم ولا أب، لا حمل في بطن ولا خرج من صلب، وإنما الله عز وجل قبضه من التراب وخلقه ثم نفخ فيه من الروح وصار بشرا سويا. وبعدين خلق صنف من أب بلا أم، خلق صنف ربي من الأب بدون أم وهي حواء، خلقها الله من ضلع آدم الأيسر. ولهذا المرأة خلقت من ضلع أعوج، ولا في الدنيا امرأة سمحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت به استمتعت به على أعوج. اللي يبغى واحدة سمحة ما فيها أعوج في الجنة. ولهذا أعوج ما في المرأة أعلاها لسانها، فاستمتعوا بهن على عوجهن، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمتعوا بهن على عوجهن. فصنف خلقه الله عز وجل من أب بلا أم وهو حواء، وصنف خلقها الله من أم بلا أب وهو عيسى. بعث الله جبريل فنفخ في جيب درعها وبعدين حملت، وأخفى الله حمله. لما جاءها الملك قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. كيف تكون هذا كلام؟ لا لمسها أحد وما هي بزانية من بيت نبوة. ولم أكو بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لأنها من بيت الطهر والعفاف، من بيت المروءة والشرف، من بيت العزة والطهارة والنقاء، فتقول: والله إن ودها أنها ماتت قبل هذا اليوم وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها على ثاني طمئنها إن القضية بأمر الله، ما فيها عيب أبدا ولا فيها مخالفة، ولكن سنة الله الجارية. فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وكان صومهم الإمساك عن الكلام والطعام والشراب والنكاح، كان الذي يتكلم بكلمة يفطر ويقضي اليوم، فكلامهم وصيامهم سكوت. فأتت به قومها تحمله، فلما رأوه معها وهم يعرفونها أنها طاهرة قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا. كيف؟ منين جاء هذا؟ لقد جئت شيئا عظيما، جئت بمصيبة كبيرة، كيف؟ فأشارت إليه: يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون. دعوها ونخوها وذكروها بنسبها وأخيها العابد الذي كان عابد بيت المقدس: ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يقولون: هذا ما هو شغلك انت ولا هو هذا الكلام، كيف فعلت هذا؟ وهذا يتعارض مع الطهر والعفاف ومع النقاء والفضائل التي كنت تعيشين عليها في بيتك مع امك ومع ابيك ومع اختك ومع اخوك هارون. يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغية. فاشارت اليه بدون كلام. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فترك الثدي وكان يرضع من ثديها وتكلم وقال لهم: قال اني عبد الله. وفي هذه الكلمة يقول العلماء إن فيها نسف لعقيدة النصارى. الآن فيه في العالم أكثر من 1,000,000,000 نصراني يعتقدون أن عيسى ابن الله، ولكنه يقول هو إني عبد الله وهو أعرف الناس بنفسه، فكذبوا. والله يقول: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهنا قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة. هذه وصية الله لعيسى عليه السلام وهي الشاهد من الحديث. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ثم جاءت شريعة الإسلام الخاتمة المهيمنة المسيطرة التي هي آخر الرسالات والتي رسولها آخر الرسل والذي قال الله عز وجل فيها ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكانت الصلاة قطب هذا الدين وعمود هذا الإسلام. في حديث معاذ بن جبل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت بلى يا رسول الله. قال الصوم جنة. الصوم وقائع لأنه يحفظك الصوم من كل معصية. ما يقدر الصائم يعصي الله إنه متقرب كيف يخرب ويبني في نفس الوقت. الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا. قال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ما يكب الواحد في النار إلا لسانه. اللسان هو الوسيلة النجاة هو وسيلة الهلاك لا حول ولا قوة إلا بالله. فجاءت الصلاة لتكون ذات منزلة عظيمة في دين الله حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال حبب إلي من دنياكم الطيب صلوات الله وسلامه عليه لأنه طيب والطيب يرفع النفس ويبارك الروح. ولذا قال أهل العلم لو أنفقت ثلث مالك في الطيب لم تعد مسرف. يعني لو أن راتبك 6000 ريال وأنت شهريا تصرف 2000 ريال في الطيب 2000 ريال ما عدت مسرف. ليش؟ لأن الطيب يحبه الله سبحانه وتعالى والملائكة تحب الطيب والناس يحبون الطيب. فمن كان طيبا في ريحه فهو طيب عند الله في كل أموره. لكن اليوم الطيب يعني أكثر ما ينفق الناس فلوسهم في الدخان في طيب الشيطان. ولا يمكن أبدا أن يغلق البكت إلا والبكت وراه. بل بعضهم يشتري كراتين لأنه يخاف تجي حروب ويصير أزمة في الدخان وإذا بقدهم مخزن يعني يكنزه مثل ما يكنزه البر والحب لا حول ولا قوة إلا بالله. ويغلق البكت وراه بكت. ولو حسب كم يشتري بعضهم يشتري كل يوم يعني يشرب كل يوم بكتين. البكتين ب8 ريال أو ب10 ريال بحسب نوعية الدخان. يعني بالشهر بكم؟ ب300 ريال. يعني بالسنة بكم؟ اضرب 10 في 360 3600 ريال في الدخان. ويقول بعضهم ان ريال الدخان مخلوف. لو جاء فقير عند الباب في الصباح واعطاه ريال قلنا كثر خيرك. لكن لو جاء في اليوم الثاني ويبغى ريال قال ايش جابك يعني عشان يفتر 5 ريال بتبرع علي كل يوم؟ يعني انا هنا مالية ولا حكومة؟ يلا خلاص ادور غيري. ولكن الدخان كل يوم 10 ولا فيها كلام ولا فيها تبرم أبدا ولا فيها ضجر. ليش؟ لأنها طاعة للشيطان ومعصية لله تبارك وتعالى. بينما كم ينفق الإنسان في العود؟ كم ينفق الإنسان في الطيب؟ قليل جدا قليل جدا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ويحب الطيب فيقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء أي الحلال وجعلت قرة عيني في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. ويقول وهو يلفظ أنفاسه في آخر لحظة من لحظات حياته يقول الله الله في الصلاة الله الله في الصلاة الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم. ولما نزل قول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. خلف يعني نشء جديد يعني ناس يجون مهمتهم يعني وأبرز صفاتهم أنهم ما يحبون الصلاة وهذا موجود الآن إلا من رحم الله. ما من بيت إلا وفيه معركة بين الأب وبين الأولاد في الصلاة. الأب يبغى طاعة الله والأولاد ما يبغونها أبدا، إذا دعاهم إلى الصلاة كان يضرب وجيههم بحذين، ما يبغون الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وإيش؟ واتبعوا الشهوات. إذا مباراة يروح من قبل العصر يربع لها حتى يجي علشان يلعب كرة، وهي الكرة تعب من الصلاة. لكن هذه صلاة إبليس، هذه طاعة للشيطان، لكن الصلاة ثقيلة. واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لما نزلت هذه الآية قال محمد صلى الله عليه وسلم لجبريل، قال أو تضيع أمتي يا جبريل من بعدي الصلاة؟ معقول إن أحد مسلم يضيع الصلاة؟ قال يأتي أقوام في آخر الزمان يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا درهم عنده خير من صلاته. الآن تركوها بلا درهم ولا ريال، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإنا إليه راجعون. فهذه العبادة جاءت في دين الله لازمة ومأمور بها ومحظوظ عليها، وببيان أنها فرق بين المسلم والكافر. يقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول بين الكفر بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ويلزم بكفر الإنسان التارك للصلاة أحكام شرعية. أولا أنه إذا أولا يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل، وقتله ردة، ما هو حد. فرق بين من يقتل حد وبين من يقتل ردة. من يقتل حد كمن يقتل قصاص أو يقتل في مثلا رجم، هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مدافن المسلمين، لأنه مسلم ما كفر ولا خرج من الدين بهذه الجريمة التي اقترفها، وإنما هو صاحب كبيرة تحت مشيئة الله في الدار الآخرة. إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، ولكن بإسلامه لا بد له من نهاية إلى الجنة. أما تارك الصلاة فإنه يقتل، ولكن لا يقتل حدا، يقتل ردة، لأنه كافر مرتد عن دين الله وينفني عنه أحكام المسلمين. فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مدافن المسلمين، وإذا دفن لا يوجه للقبلة لأنه ليس من أهل القبلة. الآن المسلم إذا مات يوجهون به القبلة، ليه؟ ما معنى القبلة بالذات؟ شفتوا يمكن قبور اليهود والنصارى، أنا رأيت القبور حق اليهود شفتها في نجران، ما لهم ما هم موجهين للقبلة، قبورهم واحد كذا وواحد كذا وواحد كذا مخربطة حلوسة، ما لهم قبلة. لكن أهل الإسلام قبورهم كلها متجهة إلى الله لأنهم من أهل القبلة. فتارك الصلاة ليس له قبلة. طيب ماذا نصنع به؟ قالوا يربط كما تربط الدابة، إذا مات حمار في القرية هم يقبرونه يكفنونه ويصلونه. والله إن تارك الصلاة ألعن من الحمار، والله يوم القيامة إنه يتمنى إن حمار، يوم يقول الله للخلائق كلها هذه الحيوانات تكون تراب، فيقول يا ليتني كنت ترابا، ليته كان ثأر ولا بقرة ولا حمار. لكن ما يصير هكذا. والله يقول والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ويقول عز وجل أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام، يعني كالبقر، بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهذا يسحب، الحمار يسحب حتى تأكله الذئاب في أطراف الوادي، ولكن الإنسان قالوا يسحب لا يحمل، لا يشل على رقبه، ليش تشله عدو الله كافر، يسحب ولكن لا يترك للذئاب تأكله. ليش؟ قالوا لأن الذئاب لو أكلته لشبكت، لأن طعم الإنسان لحمه طعم ما هو مثل لحم الحمار لذيذ، هي لو ذاقته الذئاب والسباع لفتكت بالناس واعتدت عليهم وأصابها الشبك. فلا، يدفن في الأرض، يحفر له ويوارى جدثه ويكب على وجهه، ما يوجه لا القبلة ولا يوجه، يكب على وجهه والعياذ بالله. وبعدها إذا ترك الصلاة قبل ذلك فإن امرأته تحرم عليه بدون طلاق، لأن الطلاق بين المسلمين. أما الكافر إذا كفر وارتد عن دين الله انفسخ العقد. العقد مبني أصلا بين الرجل وبين المرأة عليش على الإسلام. ولهذا لو جاءك أحد يخطب بنتك وأعطاك ملايين الملايين وهو كافر يهودي ولا نصراني ما تزوجه أبدا. ليش؟ أنا كيف تعطي بنتك نصراني ولا يهودي؟ وكذلك تارك الصلاة هو مرتد عن دين الله في حكم اليهودي أو النصراني أو الملحد. بمجرد ما يثبت لك أنه ترك الصلاة وأنه ارتد عن دين الله، أولا تحرم عليه زوجته، ويلزمك شرعا أخذ بنتك. وإذا تركت أختك أو بنتك تحت بطنه وهو كافر مرتد لا يصلي، فإنما ترضى بأن تأتي زوجتك أو بنتك الفاحشة، لأنها ترك بحرام ويجين أولادها أولاد زنا وانت راضي تسمع ايها الانسان. فلا ينبغي لمسلم ان يصنع او يعلم هذا الامر ويترك عرضه تحت كافر او مرتد عن دين الله عز وجل. فما في شيء في الدين تركه كفر على الاطلاق الا الصلاة. ولذا ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم صفات اهل الايمان، وجعل من ابرز صفاتهم ومن أهم علاماتهم هذه الصلاة. والذي يتأمل القرآن كله يجد أن الصلاة هذه تجي في أول صفات أهل الإيمان. يقول الله في أول سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. هذه صفات أهل الإيمان، هدى للمتقين، يعني القرآن هذا هداية لأهل التقوى. من هم؟ قال ربي: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال عز وجل في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. وقال عز وجل في أول سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وإنما هنا يسميها العلماء أداة حصر، يعني تحصر الإيمان في أهل هذه الصفات، والذي ما في هذه الصفات ما هو من أهل الإيمان. فالله يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت وارتعدت من الله وخوف الله عز وجل، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ويقول عز وجل في أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم ذكر الصفات كلها وقال في النهاية: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ويقول عز وجل في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا، يعني جنس الإنسان في هذه الصفة هلوع، إذا مسه الخير منوع، إذا مسه الشر جزوع، وإذا مسه الخير منوع، إلا بس مستثنى إلا المصلين، ما هم من هذول الناس. من يا ربي؟ قال: الذين هم على صلاتهم دائمون. مو يصلي بس وحده وبعدين ينفلت من المسجد ولا عاد نشوفه، يصلي المغرب فقط علشان انه جاي من التمشية، ويصلي الظهر لانه في الدوام، لكن العصر ما تشوفه في المسجد. اين هو؟ قالوا راقد. ليش؟ قال راح من الدوام تعبان، فتغدى وملا بطنه الى بسمعه، ثم رقد ولا عاد صلى الى الساعة 5 ولا الساعة 6، وقام قرب الغروب الشمس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، يقعد يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، يقضي غارب هناك، قام فنكر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن من فات صلاة العصر حبط عمله، والحديث صحيح في البخاري. وقال: من فات صلاة العصر فكأنما وتر في أهله وماله ونفسه. والله أوصى على الصلوات، قال: حافظوا على الصلوات، وإيش؟ والصلاة الوسطى، الوسطى هي العصر بإجماع أهل العلم. ليش؟ لأنها وسط بين صلاتين في النهار وصلاتين في الليل، فصلاتي النهار الفجر والظهر، وصلاتي الليل المغرب والعشاء، والعصر بينها، فهي الصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وفي الحديث في البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة. فأكثر الناس لا يصلي الفجر ولا يصلي العصر، ربما يصلي المغرب وربما يصلي العشاء، ولكن الفجر تجد المسجد الذي فيه صفين تعين فيه نص صف، والباقية أينهم؟ كيف طيب؟ كيف يعبدون الله في المغرب ويعصونه في العصر في الفجر؟ يعني الصلاة على كيفهم ومرادهم ولا على مراد الله؟ الذي أمر بالمغرب أمر بالفجر، كيف تطيع الله في صلاة وتضيع الصلاة الثانية؟ لقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثقل الصلوات على المنافقين صلاتي العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين. المرماتين يعني الضلعين، ضلعين يعني يوم الفجر ذيك الأيام لو يدرون أن فيه تيس يقسم ويعطى لكل واحد ضلع، والله ما حد يخليها ولا ضلعين لحضر الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: فرق ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يشهدون الفجر. وهذا الحديث أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وجعله مقياسا ويعني مخبارا نقيس به الإيمان في صدورنا. لا تسأل هل أنت مؤمن ولا منافق، ولكن اسأل نفسك عن الفجر، فإن كنت من أهلها باستمرار فاعلم والله أنك مؤمن وأن هذه علامة الإيمان. وإن كانت الفجر ما هي موجودة، ولو كانت الصلوات كلها لكن الفجر ما حضرتها، فاعلم أن هذه علامة النفاق. ما في كلام، أثقل الصلوات على المنافقين صلاتي العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. والله لو خرج أمر لو صدر أمر من المسؤولين وقالوا به إننا لاحظنا أن الناس تأخروا عن صلاة الفجر ومن أجل ذلك قرر صرف مكافأة تشجيعية من أجل حث الناس ومن أجل دفعهم إلى أداء الصلاة في الفجر، وقد صدر الأمر بتخصيص 10 ريال لكل من يصلي في المسجد. أحد ينام عن صلاة الفجر؟ 10 ريال للكبير، و10 ريال للولد، و10 ريال للمرأة، و10 ريال للبنت، والله ما تسعهم مساجدهم. وإن يبنون مع هذا المسجد مسجد ويخلون في جزء هناك للنسوة، وإن ما في واحد يتأخر، ولو واحد تأخر أن يلوم نفسه وأن يعض أصابعه، لأن البيت ذا فيه 6 أنفار وبره وصلوا عينه 60 ريال، 60 ريال بتجيب مقعد ذاك اليوم كله والراتب ورا ظهرك. 10 ريال كيف؟ ولو قام يصلي ورجع على البيت وعين ولده راقد وهو قد قومه بيسكت؟ والله أن يأخذ الصبي ويكسر ظهره، يقول يا قليل الخير ما فيك رجلة ولا فيك خير، بره الناس كلهم والله ولد فلان ولد فلان ولد فلان كلهم يصلون إلا أنت يا قليل الخير ما تصلي، كان ما فضت 10 الحين وانت نايم على أذاك. لكن يقوم يصلي ويمط البطانية على ولده، يقول إنه مسكين سهران البارح على الكتب يقرأ، فإذا جاء وقت المدرسة ضربه وقومه، لكن ما يقومه للصلاة. وإذا قيل له قومه قال أخاف أنفره، أخاف أعقده من الصلاة. فشبك ما تعقده من المدرسة؟ المدرسة ما تعقده منها، الصمير يعقده، ولكن الصلاة تخليها راقد. ليه؟ لأن ما في قلبك خوف من الله، ما في عندك حرص على طاعة الله، لأنها هانت في نفسك الصلاة، ولهذا تمشيها أنت دفدفة. أما ولدك فما يهمك أمره، وأما الدنيا لما حلت في قلبك فيهمك أمر ولدك في دنياك، حتى لو تأخر عن المدرسة يوم واحد لضربته وعاقبته. فالصلاة هي، الله يقول إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون دائمون، ثم ذكر الصفات كلها حتى قال في آخر الآيات والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم ما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث يعني القبور سراعا هاربين إلى الله كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلة الكفر والمعاصي والذنوب ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. فيا إخواني في الله، الصلاة الصلاة الصلاة عماد الدين، والله من حفظها حفظه الله وحفظ الله له كل خير في الدنيا والآخرة، ومن ضيعها فوالله أنه لما سواها أضيع. الصلاة ورد في بعض الآثار أن تارك الصلاة يموت نصرانيا ويبعث يهوديا، وأنه تنزل عليه في كل ساعة 1000000 لعنة و1000000 سخط، وأنه إذا رفع اللقمة إلى فمه قالت له اللقمة لعنك الله يا عدو الله تأكل من رزق الله ولا تؤدي حق الله، وأنه إذا خرج من بيته قال له البيت لا ردك الله من سفرك ولا خلفك في أثرك ولا رجعك إلى أهلك سالم، وأن الأرض التي يمشي عليها تلعنه، وأن كل شيء في السماء والأرض لعنه، لأن الله قد لعنه لأنه قد قطع الصلة بينه وبين الله عز وجل. الصلاة يا عباد الله إذا وجدت في بيت حلت فيه البركة وحلت فيه الخير، كما جاء في بعض الآثار من حافظ على الصلوات 5 المكتوبة أكرمه الله بخمس كرامات. أولا يرفع الله عنه ضيق العيش في الدنيا، ما عرفنا والله واحد حافظ ما بينه وبين الله والله ضيق عليه، بل كلما ضاق تفرجها الله عليه. احفظ الله يحفظك، احفظ دينك يحفظك الله ويغنيك في الدنيا والآخرة. ثانيا يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثالثا يمر على الصراط كالبرق الخاطف. رابعا يعطى كتابه بيمينه. خامسا يمد له في قبره مد بصره. هذه نتائج الصلاة. ما أدري يبغى المؤذن يأذن الآن، أذن عشان الوقت. أيها الإخوة، إنه والله ما حفظت نعم الله بأعظم من طاعة الله عز وجل، ولا استجلبت نعم الله بأحسن من طاعة الله، ولا نزل البلاء ولا نزلت المصائب ولا نزلت العقوبات إلا بأسباب معصية الله عز وجل. ونحن في هذا الزمن والحمد لله على كل حال نعيش في نعمة ليس فيها أحد، والذي عاش في الفترة الماضية من قبل 30 أو 40 سنة ثم يقيس ما نحن فيه من النعم على ما كانوا فيه الناس في القديم يعاني ويخاف ولا يفرح بهذه النعمة. الناس في فرحة وهو في خوف، في قلبه منها مثل النار، لأن ما هي دائمة ولا عرفها الآباء ولا الأجداد. وأيضا يرى أنها ما تقابل بالطاعات، ولله في الكون سنة جارية لا تتبدل، أنه لا يمكن أن يجمع بين نعمة ومعصية. النعمة زائد معصية تساوي عذاب، لكن نعمة زائد طاعة تساوي زيادة. والله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنحن نخاف على هذه النعمة التي نحن فيها، أمن وأمان وعافية في الأبدان وأرزاق رخاء تأتي من كل مكان، ولكن نقابلها بمعاصي. ما من بيت إلا وفيه معصية اليوم، هذه المعصية سواء مسموعة أو منظورة، أو معصية ترك طاعة أو مخالفة لأمر الله عز وجل. والله يقول أنا والإنس والجن في خبر عظيم، أخلقهم ويعبدون غيري، أرزقهم ويشكرون سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. ولنا فيما ذكر الله في القرآن من الأمم عبرة، لأن الله أخبرنا في القرآن بخبر الأمم لنعتبر. فالحمد لله الذي جعلنا من الناس عبرة ولم يجعلنا للناس عبرة. يذكر الله تبارك وتعالى مثلا في القرآن مثل عن قوم سبأ في اليمن، يقول الله عز وجل لقد كان لسبأ في مسكنهم آية وعبرة لمن يعتبر. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، أقاموا سد مأرب وضربوه بالرصاص، يعني كانت الحجارة موجودة واللحم الذي بين الحجارة وبين الحجر الثاني ما هو طين ولا اسمنت ولا مسلح، رصاص، لحموه بالرصاص سد مأرب. وبعدين سد مأرب لما أراد الله تبارك وتعالى أن يدمرهم بهذا السد، لأنهم عصوا وخالفوا الأمر، قال جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم. كانت الجنان يقولون لما طبعا وقفوا السيل وسدوه رجع الماء، ثم لما رجع أجروا له الجداول والأخاديد من الجنب من الجنب ووسعوها في الأرض جنة عن يمين وعن شمال. فكانت المرأة تدخل في البستان والمقتل على رأسها ويديها مسبلة، وتخرج من طرف البستان قد المقتل مليان من كل شكل مشكل، ما تمد يدها على ثمرة واحدة، جنان دانية. كان الطير يدخل ولا يعرف يخرج من تشابك الأغصان. جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. الله أعظم، ما أحسن منها، الأرض طيبة والخيرات متوفرة والرب غفور. فماذا حدث؟ أعرضوا. لما أعرضوا عذبهم الله، قال فأرسلنا عليهم سيل العرم، وسماه الله سيل العرم لأنه اقتلع كل شيء. سلط الله عليه أولا جندي من جنوده، من أضعف جنوده، وهو الفأر الجرض. الجرض ما يأكل إلا الحب ويقضم يعني الملابس والأشياء، لكن الله سلطه ليقضم الرصاص ويقضم الحيوت، فأكل السد ونخره. ثم أرسل الله الماء وهو فيه عذابه، فكان يصرم السد مثل ما يصرم السيف الزرع صرم، لأنه ماء حقيقة، ولكن لما كان فيه غضب الله صار عذاب، مثل ما حصل قبل سنوات. والذي منكم رأى وادي ضلع يوم أن نزل الوادي، ما هو ماء ذاك، الماء ماء إذا عرض على العمود الذي أنا رأيت بعض الأعمدة وعديت اللي فيه من الأصياخ والصيخ 32 ملي محذر، يعني معي فيه أكثر من 25 صيخ، ولكن الماء يقصه، ما يقص هذا، لا الماء ما هو شغله، الماء رحمة، لكن فيه عذاب، فيه سلط يشل الكبري من طرفه، يشل الماء إلى أن يوضعه مثل علبة البسكوت على طرف الجبال، هذا لا يمكن أن يكون ماء، لا بد أن يكون فيه عذاب. فالله لما أرسل سيل العرم عليهم اقتلع هذا السد ودمرهم وحروثهم وزروعهم وبيوتهم وشردهم في الأرض مشردين كلهم. ثم قال وبدلناهم، بدال ما كانت النعمة وكانت البساتين وكانت الأنهار وكانت الآبار وكانت الخيرات لا يعملون ولا يزرعون ولا يبيعون ولا يشترون، وإنما يجب أنهم يشكرون ويعبدون ويأكلون من خيرات الله عز وجل، ولكن بدلوا، فجروا وكفروا وفسقوا وخمروا وشربوا وعملوا المعاصي، فدمر الله عليهم الأرض. ثم قال: وبدلناهم بجنتيهم جنتين، أعطاهم الله بدل البساتين هذه بستانين، لكن إيش أشجارها؟ قال: ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. الخمط الطلح، والأثل تعرفونه الطويل هذا اللي ما فيه ثمرة، ولكن يأكل الناس الطلح ولا يأكلون الناس الأذل؟ لا، بيموتون. قال الله: حتى لا يموتون أعطاهم الله السدر، لكن قليل. قال: وشيء من سدر قليل، علشان قوت لا تموت. السدر فيه النبك، تعرفون النبك الجنى اللي كانوا ينزلون الناس تهامة ويجيبونه ويكيلونه مثل ما يكيلون الهيل، كان يوكل. أنا رأيته في السوق قبل سنوات فإني أشتري منه ربعة، وأنا كنت أعرف يوم أني صغير أيام الجوع أنه طعم له لذة، ويوم رحت البيت فإني أكله وإذا ما له طعم، أذره الجوع اللي طعمه ذيك الأيام، ولا له طعم، عود رميناه. قلت لعوالي: كلوا هذه فاكهة حقتنا، فاكهة الزمان، هذا البرتقال حقنا. قال فاكهة، وإذا ما رموه إيش هو؟ حيود صم. كانوا يأكلونه الأولين بعجمه، بعجمه، علشان تسد شقرة، تسد شيء في بطن الإنسان. قال الله: وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم ببغيهم وهل نجازي إلا الكفور. فنحن يا إخواني والله نخاف على هذه النعمة التي نحن فيها الآن. خلاص شوفوا مزارع أنا موقف، ما فيها قطرة ماء ولا زروع ولا شيء. وش كانوا الناس آباءنا وأجدادنا إيش هم عليها أول؟ إلا على الله ثم على الزروع. لكن هل أحسسنا الآن بجوع يوم الزروع موقفة؟ لا. ادخل السوق المركزي في كل دكان وفي كل قرية، حتى على الطرقات ادخل من الطرف تجد كل شيء، تجد اللحوم وتجد الأسماك وتجد الدجاج وتجد الطيور وتجد الفواكه وتجد المعلبات وتجد الحبوب وتجد جميع ثمارة الأرض كلها عندك موجودة، وتشتريها بقراطيس. وربي ينعم عليك ويقول: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. لكن إذا أعرضنا فوالله إن عذاب الله وسنة الله عز وجل الواحدة ما تبدل. يضرب الله مثلا في القرآن، فيقول في سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. يقول العلماء إنها كانت آمنة مطمئنة لأنها استجابت لدعي الله وطبقت شريعة الله، فضرب فأعطاها الله كرامتين: الأمن والإطمئنان. فالأمن هو أمن الأوطان، والإطمئنان إطمئنان القلوب. فقد يكون بعض الناس آمنين في، يعني ما في خوف ولا سرق، لكن ما في إطمئنان في النفس، فيه قلق، فيه حيرة، فيه اضطراب، ما ينامون الليل، ما يشعر بأنه مرتاح. ليه؟ لأن فيه أمن في الوطن وفي البلد، وفيه قلق في النفس بأسباب الذنوب والمعاصي. فالله عز وجل كافأ هؤلاء الرجال لما آمنوا وصدقوا بأن رزقهم الأمان والإطمئنان. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، مثل ما هو عندنا اليوم، تجلب لنا الأرزاق وأهلها في حاجتها، والله ما يشبعون منها. البرتكان اللي تشوفونه بصرة تروه يجيكم من بلاده وما عندهم أبو صرة، عندهم برتكان خربان. مثلنا قدام يوم كنا ننتج الحب فناخذ الزين للجلب، وناخذ الغفاء والباقي ذاك والقصع هذا ناخذه لنا ناكله، وذاك يكنزه الواحد شيء ذر وشيء مجلبه علشان تباع بالسوق، يعين له ريالين ولا ثلاثة مكسى العوالة ولا لهم في مقاضي ثانية. فهم يأخذون أحسن ثمارهم ويعلبونها ويصندقونها وتجيك إلى بلدك تأكلها، وهم يأخذون الخربان. قال تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فماذا حدث؟ فكفرت بأنعم الله. يعزم الرجل الإنسان الرجل، فإذا عزمه قال لي أحد الأخوة يقول: دنينا على ثلاثة خرفان، نحن خمسة أنفر. يقول: والله إننا خمسة نفر منا صاحب البيت، يعني المعزومين أربعة والذبائح ثلاثة، هذا ترضي الله؟ لا إله إلا الله، والله لو جاب لهم نصف ذبيحة أو ربع ذبيحة لشبعوا منها الأربعة، لكن ثلاثة ويتعذر. قال: الحقيقة أنتوا أربعة والذبائح ثلاثة، كان حق أن لكل راس منكم راس، لكن اعذرونا على التقصير، نعذرك على التقصير، والله ما منك شيء، إنه من فضل الله الذي أتاك، لكنك ما عرفت طاعة الله. ولا أعرف نعمة الله عز وجل. يقولوا قاموا هذا لما طبعا تغدوا دمهم هذا عشاء وتغدوا جايين من وظائفهم الساعة 2:30 عاد الغداء ما عاد في حلقهم ما قد نزل بطونهم. يقول يوم جاءوا يأكلون على الخرفان وش يأكلون؟ يقول قاموا مخشوم بس مخاش كذا. يقول واحد اصبعه كذا ويبعد الشحم حتى يعين له طرفة لحمة كذا، ما هو يأكل لحم لا يبغى يعني بس قطعة يعني تبرة القسم. قال بها كذا وقمنا وهي موضعة. وطبيعي فين بتروح هذه؟ لأن يعني صاحب البيت ما بيروح يقسمها، ما هو فاضي يروح يشلبها على الناس، لا يقول بتشل كلها وترمى في القلابة. والله يقول والله يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يقول إني أبثه أمدهم حتى يرصعونه، يقول ثم أمنعه حتى يشتهونه. الرز هذا الذي نصبه في الزبائل ترى ما كان يعرفونه الناس قبلنا. يحدثني والدي يقول والله كان غذاء كان دواء، إذا مرض واحد في أبها قالوا دوروا له فنجان رز عند ابن عزيز ولا عند ابن مسمار ولا عند الكبارية من أبها، دوروا له فنجان رز يرقع سره لا يموت. ما عندنا رز، ما تنتج بلادنا رز، ما عندنا إلا طلح وعرار، لكن الله جبأ لنا ثمرات كل شيء. فبدل أن تشكر هذه النعمة يا أخواني بدأت المعاصي في الناس. قال الله عز وجل فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لباس الجوع عاذنا الله وإياكم من الجوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول بئس يقول فإنه بئس الضجيع، ويقول كاد الجوع الفقر أن يكون كفرا. الجوع يا أخواني مصيبة. كيف إذا دخلت بيتك يا أخي المسلم ودخلت على زوجتك وأولادك قالوا ما بعشاء؟ طيب دوروا لنا قالوا ما في شيء. الولد يبكي والمرأة تبكي وأنت جائع وتعرف أن ما في السوق شيء ولا في المخوال شيء ولا في الجيب شيء. وهذا والله كان يمر على الناس. كان الرجل إذا رأى الضيف يخشم إيش يودي عليه؟ إيش يروح في البيت عليه؟ لا في سوق مفتوح، ولو في سوق مفتوح فلا في شيء، ولو في شيء فلا بقروش نشتري، ها برات بستلم آخر الشهر. فقر وجوع ومرض وخوف وهلع وشيء لا يعلمه إلا الله. ثم بدل الله أحوالنا كلها، بدل الله ملابسنا. الآن لو اجتمعنا نحن في المجلس هذا كلنا ما يمكن نلقى اثنين ثيابهم سواء، بل كل واحد ثوبه من شكل. هذه نعمة ولا ما هي نعمة؟ والأولين كانت ثيابهم كلها شكل واحد مبرم مبرم كأنه والعياذ بالله جلد جمل، وبعدين مبرم مع من؟ مع واحد عن واحد. وإذا لبس المبرم هذا لبسه ويصونه، يمكن بعضهم يقعد بعض النسوان يجي لها أعوال على ثوب عرسها معها، وبعض الرجال يقعد عليه ثوبه سنة وسنتين وثلاث، وإذا مزق من هنا أهبله رقعة سوداء ولا حمراء ولا غبراء المهم أي لون، وإذا مزق من هنا أهبله رقعة، وإذا مزق من ركبه أهبله رقعة، وإذا مزق من مقعدته أهبله رقعة، وبعدين ما يغسل الثوب. اغسل ثوبك قال إن إذا غسلته فني الغسل يدركه، يقول فبغى لك الوصخ يقطبه علشان يعيش. وبعدين لا سراويل ولا فنايل ولا شراريب ولا حذايين ولا قبع ولا غتر ولا بجامات ولا أكوات ولا كبابيت ولا مشالح ولا ثياب صيف ولا ثياب شتاء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من هو اليوم الذي في بيته إبنه منا؟ إذا مزق زرار ثوبك عادك ترد زرار؟ لا يرجم به خلاص انقطع عشان وظيفة أقول أرقع. ومن هو الذي يرقع ثوبه إذا مزق؟ ما في أحد يرقع، بل والله يرمونها وهي جداد لما زقت أزرتها ولما زقت فيها شيء، لكن خلاص يقول قد لبستها كم قال له معي هات غيره. وبعضهم تدخل دولابه تعين أمامك يمكن 20 بدلة و20 ثوب من كل شكل. وقد كان الناس أولا ما عندهم هذا الشيء، ملابس الناس هكذا، مفارش الناس معروف إيش كانت مفارشنا في الماضي، كانت فرائق معلقة على السياع ما نفرشها إلا في العيد فقط، وإلا هي معلقة دائما ولا الضيف يرقد عليها، وإذا فيه ملحف فملحف ما عاد فيه شعر إن كان في هذا جدر شعره قدام عص ولا جلد ما فيه شعر، ويبتونه على الجميع كلهم يهبونه للبيت كلهم ثم يأخذوا الملحف كلهم عليه، ما بعد كل واحد فراش خاص وغرفة نوم يتقعر من طرف الغرفة إلى طرفها 4 متر ب3 متر غرفة نوم. أنا لي غرفة نوم ما عندها سرير نوم ولا فراش نوم ولا لا قد هو غرفة نوم من طرفها إلى طرفها. هذه نعمة ولا ما هي نعمة؟ وبعدين زوالة موكيت كنبات بترينات اسفنجات قطنيات من كل ما لذ وطاب، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو. وأما المآكل والمشارب فحدث ولا حرج، فأنت تعرفون ذلك. هذه النعم يا عباد الله والله إننا نخاف عليها، وإن سبب زوالها هي المعاصي. يقول يا نعمة الله حلي في بوادينا وجاورينا ولا تغدين من داري. أجابة النعمة إن الشكر يلزمني وإن باب المعاصي باب من داري. والله تبارك وتعالى يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. لقد أصلح الله الأرض بالرسالات والأديان وأفسدها الناس بالمعاصي والعصيان، ولكن الله له سنة يقول وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وانظروا إلى من فوق في المملكة العربية السعودية، إلى اللي في الشمال وللي في الجنوب وللي في الشرق وللي في الغرب، وشوفوا كل دولة فيها حرب وفيها ضرب وفيها فقر وفيها حروب وفيها أوبئة وفيها كوارث، والله حاميكم من طرف المملكة إلى طرفها. حمنا بيش؟ هل لألنا صنف نحن غير الناس؟ لا، حمانا ببركة الدين على آثار ما عندنا من الدين، ولكن نخاف يا أخواني نغير. والله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويقول الله في الحديث القدسي وعزتي وجلالي ما تغير عبد من عبادي مما أكره إلى ما أحب إلا تغيرت له مما يكره إلى ما يحب. وعزتي وجلالي ما تغير عبد من عبادي مما أحب إلى ما أكره، يعني من المعاصي، إلا تغيرت له مما يحب إلى ما يكره. وإذا عذب الله الناس في الدنيا فإنه يعذبهم عذابا عاجلا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وتعرفون القصة التي ذكرها الله عز وجل في سورة القلم، أصحاب الجنة أصحاب البستان، يقول الله إنا بلوناهم، يعني اختبرناهم كما بلونا أصحاب الجنة. هذولا مجموعة من الأولاد كان أبوهم صالح وكان لهم بستان، وكان هذا الأب الصالح إذا خرجت غلة بستانه وزروعه قسمها ثلاثة أقسام، قسم يأكله هو أولاده، وقسم يتصدق به لله، وقسم يرده في المزرعة. ولكن أولاده ما يبغون هذا القسم، فيوم مات أبوهم اجتمعوا وقالوا هذا أبونا ضيع رجلتنا، ليه يعطي الفقراء ثلث؟ ليه يعطيه ثلث؟ والله حقنا ما يخرج منه حبة واحدة. فاجتمعوا في الليل وقالوا إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا، كلهم حلفوا لا يصرمنها مصبحين، يعني في الصباح، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا لا يصرمنها مصبحين، فتنادوا مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين، قاموا كلهم يدعون قبل الفجر، قالوا نبره بحين قبل يجون الفقراء، لأن يعني إذا تأخرنا جو دخلوا علينا في البستان. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، لا يدخل واحد بقي. وغدوا على حرد قادرين لكنهم تمالوا على الفسالة فإن الله يسري عليها في الليل. قال الله فطاف عليها طائف من ربك فأصبحت كالصريم، ما صرمها ربي لهم علشان يكفيهم يعينونها جاهزة، لا، صرمها أعدمها أحرقها، أحرقها حتى إنهم ما عرفوا بلادهم. فلما رأوها قالوا إننا ضالون، نحن ضايعين، ما هي بلادنا، هين مزارعنا، هين بستاننا، أي ضعنا نحن. قال أبسطهم ألم أقول لكم لولا تسبحون إلا اذكروا الله، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. ثم قال بعدها كذلك العذاب، يعني هذا عذاب الدنيا، ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فنحن ما نخشى فقط أنها تزول منا هذه النعم، إذا زالت فوالله إنها مصيبة، والله نموت أكثر الناس وانت تدقها الصفرة في الصباح، ما عاد يعين من هذه الفواكه ولا يعين من هذه الخيرات، بيموتون جوع أكثر الناس. أي نعم، ولكن نخشى أن يكون عذاب بذهاب النعم وعذاب من عذاب الله في الآخرة. ولكن إذا أردنا النعيم الذي بين أيدينا يقعد ويزيد، والذي ينتظرنا عند الله عز وجل يزيد، فلنتمسك بطاعة الله، لأننا إذا تمسكنا بطاعة الله تبارك وتعالى أعزنا الله في الدنيا والآخرة. الله تبارك وتعالى يقول من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. لذا فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والمحافظة على طاعة الله، وإن من أعظم طاعة الله هذه الحلقات المباركة التي يسعى إليها إخوانكم وأبناؤكم الذين بارك الله فيهم في هذه القرى، هم والله لكم نور يا إخواني. تروا بعض القرايا ما فيها واحد مفتح، بل بعض القرايا فيها يعني نشأ منها نشأ والعياذ بالله، جروا على أهلهم الضلال والفساد والعياذ بالله، ولكن الله نور قلوبكم بأبنائكم وجعل فيكم من يدعوكم إلى الخير. وإلا كان بإمكان كل واحد يقول إيش عليه، أنا صاحب دين والحمد لله بروح أشوف الندوات في أبها وأحضر مجالس العلم وأهل القراية عيه وإيش عليه، أنا معي سيارتي بروح، لكن لا، يحبكم ويعطف عليكم ويشفق فيقول لا نبغى ندعو في كل مكان وفي كل قرية. ويوم ما جيتوا قال نجي عندهم. والله انها شرحة يا اخواني. ان العلم يدعوكم ولا تجون له. فلا لابد من الحرص على هذه الندوة والمحافظة عليها، وان يكون هذا موعد رسمي يعني لا يمكن اتخلف عنه. وان عزمت قلت لا والله معزوم. معزوم فين؟ معزوم عند رب العزة والجلال على مائدة الله عز وجل. لكن بعضهم يعزم على رز ولحم يخلي مائدة الله اللي فيها قال الله وقال رسوله وذيك احسن منه وهو ما محتاج، لكن خسران ودبان والعياذ بالله. الله يحفظنا واياكم. فاوصيكم بالمحافظه على هذه الندوه وتشجيعها ولم يعني ابنائكم حولها. تتحرك السياره قبل المغرب، وين الندوه اليوم؟ قالوا في قريه على البلحه مثلا او في اي قريه. يلا كلكم يا اولاد يلا الى الندوه ليله الجمعه على السبت، لابد منها من بعد المغرب الى العشاء. لقد كان في هذه الديار المباركه في الماضي، ما هو بس ليله في الاسبوع، كان آباءكم يمكن تعرفون هذا أنتم، كان من المغرب إلى العشاء كل ليل درس دين كذا ولا لا؟ ولا يتأخر أحد. وفين كانوا يومهم يدرسون؟ تجده من الصباح إلى المغرب وهم فلخ يرعى ولا يعمل ولا يحمي ولا يحطب، ما يوصل لبيته إلا قده تعبان بهذا، لكن يحب الله ورسوله فيجي يذكر الله عز وجل. وبعد العشاء أين بيروح؟ يروح البيت، لا سراج ولا طعام ولا نار ولا دفء ولا فراش، ويعين مرته يمكن مرته مريضة ولده يعينه مريض. لكن لا يا أخي، اليوم شفك طول يومك نائم يوم الجمعة، هل عمل منا أحد اليوم في الزروع شيء؟ هل شلنا حيوذ اليوم؟ لا، أمرا كل واحد بتكعبش يبشته وفي خيراته وشابع ومبسوط وجيبه مليان ومخواله مليان وبيته عامر وأهله صاحب مستحين وفي نعمة عظيمة حتى جاء المغرب. يا أخي اقعد من المغرب إلى العشاء في ذكر الله، اشكر الله الذي لا إله إلا هو على نعمه يا أخي. ثم بعد العشاء بتروح تدخل بيتك وهو منور، بس تلبس الجدر كذا. كان الناس الأولين ما معهم نور، ونورهم سراج، إما لمبة ولا فانوس وإلا عود ضوح يضوحون به لين يقلقون العشاء ثم يرمونه. لكن انت لا، ادخل تلمس الجدر يولع مثل الشمس الشارقه. تبغى تغسل لا تروح تحمل ماء، فك اليد فك البزبوز ويصب لك منحر، كما قال واحد من الناس من التامه ما قد طلع السره، ويوم دخل على واحد من يبغى يوضي عنده قال توض، فانه يفك له البزبوز حق المغسله. ويوم جاء الماء واذا بحر فانه يتلفت يشوف هو بدافور ما شاف شيء، قال ووو ما ينحر من الجدر. كيف يقول كيف من جل الحر من الجدر؟ والله إنه صدق يا أخواني إنه عجبة ما ينحر من الجدر يقوله. قالوا نعم ما ينحر من الجدر. قال الله أكبر. وإنه يتوضي. فالآن توضي في الليل أو تغسل لا تحمي ولا تبرد، فك البسبوس الحر هذا ينزل لك ماء يفور. وبعدين غسلت ودخلت على زوجتك ما هي مريضة، لأن الأولين كانوا يمرضون ونسبة مستشفيات، كان الواحد يمرض ويتعافى منه فيه والله يموت، لكن يسافرون به. لكن لا ذا الحين، ولو هو صداع قال هبوا الاسبرين ولا بندول مغص قالوا الصح، يعني ما بقي مرض. الآن يمكن في قريتكم هذه من طرفها إلى طرفها لو فتشناها بيت بيت ما عندنا مريض والحمد لله، لكن قدام كان الناس بتعافين كلهم، ما كان في بيت إلا وفيه مريض ومعلول، لكن ما في مرض. تدخل غرفتك تبغى تنام وإذا بأولادك كلهم ما شاء الله بتعافين كلهم. وبعدين تفتح زوجتك الطعام وتأتيك بالسفرة والخيرات. طيب هل أنت أولى بالجلسة مرة في الأسبوع ولا ذاك اللي يجلس كل يوم من بعد المغرب إلى العشاء على كتاب الله؟ وعلى إيش يقرأ؟ يقرأ على الكهرب؟ لا، يقرأ على لمبة، والجلسة كبيرة وما فيه إلا لمبة في وسط المجلس، لمبة صغيرة. وبعدين المصاحف حقتهم ما هي من مصاحفنا هذه ما شاء الله، الحروف واضحة، وإنما مصاحف مكتوبة بخط اليد وممزقة، ولكن قلوبهم معلقة بالله تبارك وتعالى. فنحن يا إخواني كل شيء أقامه الله علينا حجة، ولكن ينبغي أن نحن نحرص. وأنا أعتقد إن شاء الله أنكم لو حافظتوا على هذه الندوة باستمرار كل جمعة، واخترت في كل جمعة موضوع علمي يعني درس، ما نبغى مواعظ عائمة، لا، يبدأ الإخوة بدروس منهجية، يبدأون في العقيدة ثم يبدأون في العبادة، يبدأون في السلوك والمعاملات درس بإذن الله. إن الله ينور بصائركم ويربي أبنائكم على الخير، لأن الأولاد إذا دخلوا وسمعوا الدين وسمعوا حفتهم الملائكة. ترى العلم ما هو إلا في المساجد، علم المدارس وعلم الكليات وعلم الجامعات علم، لكن ما في بركة، لأنه علم من أجل شهادة، فإذا غلقت الشهادة غلق العلم. ولهذا شوف الطالب يخرج من الصالة، وأنا قد عرفت هذا من صالة الامتحان، أدخل قبل الامتحان في الشريعة يعني كل الشريعة، وأنا أحفظ المادة من طرف على طرف، ولكن أروح واستقبل المادة الثانية وأتحفظها. فإذا جاء واحد يسألني في اليوم الثالث عن التوحيد ذاك اللي درسته اليوم ما عاد أعرف كلمة. فين راح؟ طمسته، قدمته على الورقة وبلحت. لكن العلم المبارك فيه علم المساجد. ليش؟ لأنها مساجد النور وأماكن النور، والملائكة تحفكم، والله عز وجل يذكركم في من عنده ويباهي بكم في الملأ الأعلى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يبقي فينا ولا فيكم شقيا ولا محروما، وينجعلنا وإياكم من الشاكرين لنعمه المعترفين بها المؤديها له تبارك وتعالى، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير، والله أعلم. أخي المسلم، قامت تسجيلات الهدى الإسلامية بأبهى بتسجيل هذه المادة، نرجو منك عند وجود أي خلل في تسجيلنا إشعارنا بذلك، كما نحيطك علما أننا سوف نقوم بإذن الله تعالى بتسجيل جميع المحاضرات والخطب والدروس بمنطقة الجنوب. وشكرا لك، مع تحيات تسجيلات الهدى الإسلامية بأبهى. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com